Allah ra'at 'ala syabab jumi'at bi sifat kullul anani. Allah ra'at الشباب جمعت بصفات كل الأنام. والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك. والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك. والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك. والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك. والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي. والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفلاك. أزكى تسليمي تسليمي تبدا إليك يا طالا والصلاة الباري الباري تتسرى عليك يا طالا. جئت بالخير يا نبي والدين اليوسي يا نبي. جئت بالخير يا نبي والدين اليوسي يا نبي. من يخطو تسليمي تسليمي.